نعمل لهم عداد عشان يذكروا الله بالعداد، لأن الصينيين يظنون أن الملائكة لا تستطيع أن تعد، فهو عمل لك عداد فيقول إيه أنت تمن على الله، أنا سبحت اليوم 10,000 مرة وحمدت 50,000 مرة. يقول إزاي؟ قالوا عدادهم، وأنا سبحان الله العداد. فكارثتنا أن الصيني لأنه رجل غير مسلم ظن أن الملائكة تخطئ في الحساب، فسهل على الملائكة عشان الملائك يقرأ إيه، كانوا قاعد على الإيه، قاعد على الخزينة بيحسب الإيه إجمال الثمن. لا، الملك يعني الله يقول إنما نعد لهم ها عدا، من الذي يعد في كتاب إيه ها لا يضل ربي ها ولا ينسى يا الله. لكن أحيانا يأتي أعداء الإسلام ليخدموا الإسلام دون أن يدركوا. سنة 1904 كان في حاكم المندوب السامي البريطاني على مصر اسمه اللورد كرومر، وده اللي جاب الرجل دانلوب هذا كان قس في أكسفورد، وضع مناهج التعليم في مصر التي هي تدرس إلى الآن في كل بلادنا العربية. دانلوب هذا كان رجل داهية، فيكتب إيه في إحنا درسنا وإحنا صغار وما زلنا، يقول لك كان العرب يشربون الخمر ويعبدون الأصنام ويأيدون البنات ويقيمون الحروب دون سبب، فجاء الإسلام وحرم هذا. في ظاهر الأمر الكلام ده جميل ولا غير جميل؟ جميل، لكن ماذا يقصد هو؟ انتهى دور الإسلام عندما حرم الخمر وحرم صناعة عبادة التماثيل وحرم وأد البنات وحرم الحروب دون إيه؟ دون، فانتهى دوره، فليحكم الناس عقولهم في إدارة الحياة بعيدا عن رب الحياة. شو خلي بالك هو عملها إزاي؟ فاللورد كرومر هذا عمل اجتماع مع الإدارة البريطانية، قالوا أن المصريين الحفظة للقرآن دول بيحفظوا سورة الأنفال وسورة التوبة، ودي صور فيها الجهاد والكفاح، ممكن يعملوا لنا مشكلة ويخرجوا الإنجليز بالمصر. نعمل إيه؟ أصدر قرار الحافظ للقرآن لا يلتحق بالجيش. كان في هذه الأيام الجيش عبارة عن سخرة عند الإنجليز، فكان أولاد الفلاحين وأولاد الصعيدة يتمنوا أن ابنهم ما يروحش لإيه، فلاحق الآباء والأمهات يجيبوا المحفظين يودوا العيال كتاتيب، فأغلب القرويين في الشمال والجنوب في مصر أصبح حفاظ القرآن في مصر بالملايين، لأن مش عايزين ينتظموا في الجيش الإنجليزي التابع للإدارة الإنجليزية. فأصدر الرجل قرارا فكان القرار في صالح القرآن، والله غالب على أمره، الله غالب على أمره. امرأة في جنوب الجزائر عندها 80 سنة تقول يا ولدي أنا عندي 6 أولاد، أيام الاستعمار الفرنسي كنت أرسل الأولاد للكتاب، ما كانش عندهم مصاحف، كان عندهم الألواح اللي يكتبوا عليها، فكان انتبه الجنود الفرنسيين لأن أبناء الجزائر بدأوا يحفظوا القرآن كده والهوية الفرنسية تضيع، فكانوا يسحبوا الألواح من الأولاد ويحطموها. فسبحان الله العظيم كان تعلم أولادها، تقول أنا علمت أولاد 6، لما تلاقي العسكري أو العساكر الفرنسيين جايين عليك خبئوا الألواح تحت الصخور أو تحت الرمل في الصحراء، وجلسوا كأنكم تلعبوا مع بعض الايه اللعبة اللي بينقلوا فيها الطوب دي، اسمها ايه المربعات دي، السيجة بين ولا المهم يعني اللعبة يعني كده، انو اخد بالك اسمها كده برضو ايه، طيب المهم ما عليك لعبة والسلام. المهم اول ما يقعدوا يلعبوا العسكري يطمئن انه يلعبون، يروح ايه يغادرهم يخرجوا الايه الواح ويقعدوا ايه يسمعوا الواح. فالمرأة اللي عندها 80 سنة ادركت من 40-50 سنة وابنائها صغار أن أساس هويتهم هو إيه؟ حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فأول شيء أنت تنوي اليوم أن أولادك لابد لهم من محفظ في المسجد، في المقرأة، في الجمعية، في البيت، المهم هذا يكون، يقول بحيث أن احنا نعمل حساب ختام إن شاء الله في شهر يونيو القادم، إن كنا من أهل الدنيا نقول ها ولدك في 9 أشهر ماذا حفظ من كتاب الله، والأولاد بفضل الله يستطيعون إذا ركزنا معهم. في خلال 3 أو 4 سنوات. أنا أتمنى أن الولد لا يخرج من المتوسط أو الإعدادية من الصف التاسع إلى العاشر أو من 12 إلى الجامعة، والبنت كذلك، إلا وقد حفظت كتاب الله. إذا حفظت كتاب الله حصلنا على 5 فوائد. الفائدة الأولى، حفظنا الولد من شياطين الإنس والجن. الفائدة الثانية، من فيروسات الانحراف. الفائدة الثالثة، سوف يواظب على الصلاة. الفائدة الرابعة، أن تكون لغته العربية سليمة. الفائدة الخامسة، لك أنت بعد أن تموت يدعو لك ويلبسك رب العباد تاج الوقار وحلة الشرف أو حلة الكرامة. إذن أنت لك فوائد كلها في هذا الأمر. الأمر الثاني، حدد الولد هويته بالنقاش. أول ما تدخل من البيت، أول شيء تعمله أدخل على الولد في غرفته، إزيك يا ابن، عامل إيه، عملت إيه في الدراسة اليوم، كان عندكم حصص تربية رياضية، مارستوا الرياضة اليوم، ما شاء الله، خدتوا في العربي اليوم اللغة العربية، هل في مدرس أب؟ يستشعر الولد أن أباه قريبا منه. الكارثة الكبرى، بعض الأباء والأمهات ينظر في الشهادة اللي جايبة فيها علامات ودرجات الولد. الولد واخد 6 مواد ممتاز، وفيه مادة جيد، عين الأب تقع عليه، لأنه الذبابي الصنعة لا يضع إلا على الجروح. ليه جيد في حول ولا، يا ابني كبروا الأول، ما شاء الله 6، لا لا لا قوة إلا بالله، الله أكبر، وتناسى تماما هذه المادة، هذا الوقت. أم الولد بيشكي لي، عنده 12 سنة، قال عمي في أمريكا، حبيت أبعت له بطاقة معايدة، فكتبت البطاقة بخطي جميل بخطي، وبعدين أردت أرسلها له، عرضتها على أمي وأنا فرحان. شو يا أمي؟ قال يا سيدنا الشيخ، الولد عنده في الصف السادس 5 أسطر مكتوب خط جميل. الخط السادس لأن الورقة سادة مش مخططة بيضاء، فالخط نزل لتحت شوي. قال أمي عيد الورق، السطر الآخر مايل، يعني خليك محترم. بالله عليك الولد يعمل إيه؟ أنا لو أنت لو منه يعمل إيه؟ ولا عمي ولا خالي وعمي إيه، وأنا نظرة، وأنا عم تشتم من وراء عمي، أنا أعمل صلاة رحم أخذ على قفا في أخواننا سبحان الله. فالنظر إلى العيوب هذه مصيبة، أن تنظر إلى العيب دي كارثتنا جميعا. في ناس من أولاد الكتب يدخلوا المساجد، شغلتهم كده، عينه كالنقد، مين اللي ثوبه طويل، مين اللي لحيته مهذبة، مين اللي مش ملتحي، ما لي حول ولا قوة له. هو أنت داخل تفتيش ولا داخل تصلي لله وتدعو إلى الله عز وجل على بصيرة؟ يا أخي واحد قاعد مع صاحبه فيقول له يا فلان، الدين الحقيقي خلاص لم يصبح موجودا. ده واحد إيه الآن عنده، قال له يا الله، أو الله عندك حق، قال له بس مش موجود إلا في بلدتنا وطننا فقط هذا. قال له صح فعلا، الدين الحقيقي مش موجود إلا في بلدنا هذه. قال له مش كل البلد، في مدينتنا. قال له صح في مدينتنا. قال له مش كل المدينة، المسجد اللي احنا نصلي فيه. قال له صح، الدين الحقيقي مش موجود إلا في المدينة. قال له مش كل المسجد، أنا وأنت فقط. قال له صح. قال له بس خلي بالك، انا كنت شايفك بالامس ماشي مع واحد شامي واحد مصري، ودول عندهم صوفية وبدع، ما فيش الا صاحب دين حقيقي في العالم الا من، فحصر الدين كله يا خبر، وصار المتحدث الرسمي الوحيد باسم دين الله عز وجل. هل ده انسان عايز علاج ولا عايز استئصال؟ يعني انا اقول علاج، انت تقول استئصال، انا عارف ان انت روحك ضيقة مش ناقصك، لكن انا اقول علاج، انا اقول علاج، هاتوا احنا نعالجه، بس متى؟ عندما يكون عنده الرغبة في العلاج. لكن لو ما عندوش رغبة في العلاج كيف نعالجه؟ فكارثتنا مع ابنائنا هذه القضية، الكارثة مع الاولاد هذه القضية. البنات دي قضية تانية. البنات لو 3 فقط يدخلوا الجنة ان شاء الله، لو 2 واحسن التربية يدخلوا الجنة ان شاء الله، لو 1 طيب. طب البنت ترى امها امام المرآة 27 ساعة في 24 ساعة، وزوجها برضو بيتزوج عليها بعد هذا الايه النظر في المرآة، لا حول ولا قوة الا بالله.